ein Eich, Sie. أكد عليها أنك تحتاج إلى خبرة وأمانة. عايز إنسان خبرة وعنده أمانة. تعالين هنا تعالين برضو أبو عبيل حرب. هنا حرب أنا عارف. هو دايما قدام حرب وورا تعال ما أعرفش ليه. في مجال بتاع ده مش مهم. الاوكيوبيشنال ازمه يعني عادي بقى خلاص ده واحد ما هو ما حدش عارف يعني هو الستيتس ازماتيكس ممكن مثلا نيجليكشن في التريتمنت اكسبوجر جامد للانتيجين ممكن شست انفكشن تو بريسيبيتيت يعني حاجات كثيره فيها. الاوكيوبيشنال ازمه اتفقت معاكم على ايه؟ ان انا بعمل ايه للمريض بقى؟ بشوف هو ما عندوش اتوبي بس هو حساس ضد مثلا الحاجه اللي هي عنده يعني هو مصنع اخشاب ابتدي اعرضه الى الانتيجين اللي هو في المصنع ده ونشوف هل هو الموضوع اوكيوبيشنال ولا مش اوكيوبيشنال كلام يعني في بقى شويه ديفرنشال دايجنوزز عايزين نأيدهم لا مكتوبين عندكم اهو فنقرا اول واحده ديفرنشال دايجنوز اوف ايه باروكسيسمال ديسنيا يعني قول لي انت ديسنيا بتروح وبتيجي تبقى ايه فهنقول برونكال ازمه عندك كاردياك ازمه في مرض اسمه اكسترينسيك الرجيك الفيولايتس في مرض مثلا اللي هو اسمه مايسينيا جريفز يعني اشياء كثيره هو ايه الفكره هنا ما انا ممكن بقى يجي لي حاله اكيوت كبير ازمه بروبلم سولفنج ويطلب الحل بتاعها والتريتمنت ثم يقول لك طب قول لي 3 كونديشنز بيجوا بباروكسيسمال ديسنيا فتروح قال والله في مثلا الكاردياك ازمه في مايسينيا في كذا فاهم ازاي يا طب في كمان سؤال تاني اللي هو باروكسيسمال ديسنيا اند ويزي تشيست مش كده برضه ولا يعني مين اللي بيعمل ديسنيا ويزي تشيست برضه كاردياك ازمه برونكال ازمه في مرض اسمه كارسينايد سندروم في مثلا مرض كده مكتوب باسكولايت كده حد عارف يقراها مش عارف اقراها ايه مين خد الماني شارل شوف بالظبط كده شارل شتراوس باسكولايت شارل شتراوس باسكولايت ودلوز لي الكلمه دي ايه رايك بقى عشان الراجل مستنيها خلي بالك ده موضوع ولعلمك اقول لك على حاجه لذيذه جدا ده احنا في سنتها فرحنا فرح لان الشارب شتراوس ده احنا هندرسه في الفاسكولايت وبتقولوا للعيال يا عيال ده كذا فالطلبه زي ما تقول ايه من كتر الكلام على الموضوع ده بقوا عارفينه فصفت جت بروبلم سولفينج نمره واحد في البيبر والناس بيقولوا يا جماعه ده كلام مش اندر جراديويت يعني هي بقى طقت في مخنا كده فاندهشوا اللي لقوا الطلبه حالين قال لك ده عارفينها تشارلز طبعا كانت افترا ان هو ينزل تشارلز راوز بس انا كنت انا يعني حابه لان هم كنا حضرنا كام كده ميتنج بيتكلموا عليه الموضوع ده مهم ومش عارف ايه فراحت لابسه يعني تعالى بقى في اسئله كنت انا مملاها لكم عايزين نبلى منها شويه هنبلى حبه كده اللي هو ايه قبل كده كان في differential diagnosis of resistant cough يعني واحد عمال يكح باستمرار عايزين نعرف السبب مش انا قلت لكم احنا بنكح كلنا طب اللي فيكم كحه قد ايه يعني اسبوع طب واللي بيكح ده بقاله شهر ده في واحد قال لي شهرين عمال يكح طب وبعدين يا دكتور يعني فانت لازم تدور على السبب يبقى نمره واحد سي او بي دي ببساطة تروح كاتب ايه بين قوسين سموكينج. واحد ده مؤاخذة بيشرب سجاير ومندهش ان هو بيكح. قولوا لا تندهش ده سيئه جديد. نمرة اثنين كرونيك برونكوجينيك كارسينوما. الكحة شغالة طول النهار معاه. ده جنبها ايه اول مين هيمي سموك. واحد سنه ربعوزة 65 سنة وحريق سجاير وكحة ماسكة فيه جامد الايام. طب اعمل حاجة برونكوجينيك كارسينوما بإذن الله. ايه يعني مستغرب ليه سيادتك. نمرة ثلاثة برونكيكسس. خلي بالك ولاد البرونكيكس ده ممكن يحصل في اي حد. يعني مثلا ممكن اي واحد فينا يبقى بابا مدخن وعنده سي او بي دي بسيط كده وبعدين يروح داخل كومبليكيتد ببرونكيكس. هو بس هيقول كلمه واحده بس ها باد اودر للسبيوت فقط. سيبك من حكايه السبيوت ابو يوجا ماونت ولما يميل لقدام الكلام الحلو ده. ده كمان خمس سنين بقى من الحاله يكون استوى. انا عايز امسكه بدري يا ابن البلغه من الايام دي بسفير على طول. وبعدين مش عارف انا حاسس ريحته مش حلوه يا اخي. بتكلم ببساطه ده ممكن يكون ايرلي برونكيتس. ماشي خلي بالك سيادتك بقى معلش. نمره اربعه عايز تشخصه. يعني برضه عايز انا اقول هنا البرونكوجينيك كارسينوما جنب برونكوجينيك كارسينوما اكتب كده اهو تشيست اكس راي وسي تي تشيست. يجيبوه تشيست اكس راي وسي تي تشيست خلاص. البرونكوجينيك كارسينوما اجيبه بايه تشيست اكس راي وسي تي تشيست. برونكيكسس سي تي تشيست يجيبوه. قول معلش يا مدي شعمك رفيع على صدرك يا حاج لو سمحت. نمره السي او بي دي مش محتاج بقى لو يعني جنبه كده جنب السي او بي دي كده نقعد وخلاص بقى هو هيبقى مش هيطلع فيه حاجه يعني. اربعه انترستيشيال لانج ديزيز. يعني ايه انترستيشيال لانج ديزيز؟ عايزين مثال زي الناس اللي هم عندهم ايه الاوزز دي سيليكوزز اسبستوزز كلام اللي ساركويدوزز سيليكوزز اسبستوزز ساركيدوزيس جنبها سي تي تشيست. سي تي تشيست يبقى واضح ان انا كده شايف ان ايه ان انا اللي عمال يكح ده لازم يعني واضح ان انا لازم اعمل له ايه تشيست اكس راي وسي تي تشيست اشوف ايه الموضوع يابا ولا استنى انا بقى استنى وبعدين. نمره خمسه. نمره خمسه ولا ايه؟ خمسه ما تقولوا لنا حاجه. اه جدع كوب فارينت ازمه. لا يكون الراجل ده ايه عنده ها برونكو اسباز. طب ده اعمل له ايه؟ اعمل له اللي هو البروفوكيتيف تيست مثلا ميتاكولين تيست اذا كنا هنمشي بالعلم يعني. عايزين حد يقول حاجه كمان. تيبركلوزز التيبركلوزز بالذات بين قوسين اكتب دايابيتيك بيرسون. يعني لما يجي لي واحد راجل عجوز ها لما يجي لي واحد راجل عجوز لا مش عجوز يعني واحد راجل دايابيتك وبقاله اسبوعين ثلاثه عمال يكح لازم تاكسكلود تي بي. طبعا هنا احنا ممكن نعمل مثلا شيست اكس راي ممكن اعمل بي سي ار للسبيوتر. شيست اكس راي بي سي ار للسبيوتر. مفيش حد يعرف سبب تاني كده يعمل الكحه كروني. لا هو صح بس انا عايز حاجه الاس انهبيتور. عارفين الاس انهبيتور زي اي جي الكابتوبريل. عارفين المجموعه دي تعمل كروني قاف وسيبها سيبها بقى ما نبقى نروح لها هنتكلم في القصه دي. واخيرا سايكوجينيك. في ناس بيبقوا سايكوجينيك يقعد يكح كده وخلاص يعني بس كده. في كمان عندك سيستميك ديزيزز. سؤال سيستميك لو سؤال مش موجود اكتبوه وحط اجابه. سيستميك ديزيزز presented with wheezy chest. Systemic diseases presented with wheezy chest. أول حاجة هتقولها للراجل هتقول له إيه؟ فاسكولايز. أول ما تقول له فاسكولايز لا الراجل يا ابني بص يعني هتخفي بنج على طول. بنج. سيسلك. برافو عليك برافو. فهو بقى عايز بقى يخلص الموضوع. طب ما تعرفش نوع كده من الفاسكولايز بارتيكولر بيعمل كده توفعه الكلمة الألمانية. قول له هي كلمة ألمانية. مش طارم شتراوز بس كلها انت تقول يصار مش طارم او تصيبه غايفة خلاص بقى عليك كده بقى باشا بقى مخلص كده مخلص يا باشا بقى عايز بني ايه تاني انقلوها بقى انقلوها شتارم شتراوز ايه كمان سيستميك ديزيز اكتب كاراسينويد سندروم كاراسينويد سندروم نمرة ثلاثة اكتب sometimes sarcoidosis sometimes sarcoidosis بس كده نيجي بقى كان فاضل حته كده في البرونكا الازمه اللي هي اسمها البريت الازمه البريت دي كده يعني اكتب عليها للعلم يعني بالشيء يعني هي حاجه كده مش مهمه يعني بس هي ارمانه والسلام هو بريت يعني ايه هش عارف يعني يا دكتور يعني المريض ساعات بيجيله اتاكس جامده جدا وتلاقي المريض بص هو ستيبل يقول لك انا كويس جدا اهو بس ساعات تجيلي اتاكس بقى ممكن اموت فيها وساعات تجي لي اتاك بسيطة يعني انا من نوع ان الاتاك بتاعي بيبقى مش حلو فانا اقول عليه ده بريتل هش فواحد لك اقول لا اصلا مامتي لما بيجي لي اسماتك اتاك يعني اصلا عارف امي الاسماتك اتاك بتاع ابن كلب يعني جالها مرة سنة فات ومش عارفين كيف هتطلص فيها اذا هي بريتل نعمل ايه بقى انت بص ما تقراش انت بتبقى معاك استعدادات علاجية في البيت في الشغل ايفن في العربية يعني عندي البيت بلانت اوكسجين موجودة الاسطوانة انا بحتاج لهاش كتير بس لو زنقت هحتاج لها وعندي في مكتبي في شغلي اسطوانة وعربيتي فيها اسطوانة ده سهل جدا الموضوع فيري ايزي والاسطوانة بتقعد كتير على فكرة صراحة يعني اسطوانة كبيرة كده العربية ازاي؟ مفيش اسطوانة تبقى صغيرة دكتور قبل كده حط في الشنطة يعني في اسطوانات تبقى صغيرة يعني مثلا في اسطوانة مثلا تقعد معاك حوالي نص ساعة تقعد معاك ساعة في اسطوانة تقعد معاك ساعتين في اسطوانات دلوقتي بتبقى ضخمة جدا تمسكها كده اهو بورتابل بص كده اهو تترفع في الدين كده ملهاش وزن دلوقتي مش الاسطوانات اللي بتشوفها اللي هي الانابيب بنت الكلب اللي بتشوفها في الشوارع دي موجودة طبعا دي ودي كله موجود فده عشان نمرة اثنين عنده نيبيولايزر في بيته في عربيته في شغله ثلاثة نيبيولايزر بص ازاي نمرة ثلاثة عنده قدرة انه يحقن نفسه بالادرينالين سبيوتينيوس لو لقى نفسه خلاص بيفيص يروح حقن نفسه الادرينالين سبيوتينيوس معاه معداته انا شفت المنظر ده مرة انبسطت بصراحة يعني انا صراحة انبسطت لقيت واحد راجل لا لقيت واحد راجل وموقف عربيته انت بقى الحاجات دي كل ما انت بتقرا وتفهم عينك هتشوف الكلام ده هي الحاجات اللي بتحصل حواليك بس انت ما تاخدش بالك تلاقي واحد راجل راكب كده على اليمين كده اهوت وبعدين ايه قاعد كده مريح كده وحاطط ماسك كده تيجي تقرب كده تلاقي النيبيولايزر جنبه هو جاله اتاك فهو بيعمل ايه مع بخاخه الكومبيزين مثلا او بخاخة بنتولين هو سايب الاتاك ايه الاتاك من الكلب اللي مش عايز يروح ده طبعا هضطر ارجع حركة اليمين ثم اطلع الانبول عادي خالص حاططها والنيبولايزر اعمله التوصيله للبطاريه اللي هي عند الطفايه فيها الطرق وهكذا. هو مع المؤدب ده حتى عارف الراجل ده يقول لك ايه لو هيسافر فرضنا مثلا ايه يا جماعه احنا النهارده هنصيف السنه دي فين؟ والله هنصيف المكان الفلاني جميل قوي اقرب مستشفى للمكان ده على بعد كام كيلو. لا بص هو ايه في بلان مش ماشي هذا مش ماشي كده لا طب ايه فين ده في كيلو كذا على بعد 15 كيلو في هناك مستشفى مجهزه. طب كويس قوي انا رايح هناك معايا دوايا وحاجتي معايا الطوانتي معايا النيبيلايزر كله تمام اتنيلت بقى خالص هيقدروا ينقلوني في خلال 5 مينتس. هو ده البلان لهذا الشخص هو بيفهمك هذا الموضوع ده اللي هو اسمه ريدل ازمه انك انت تعمل له بلان تفهمه يعمل ايه مش يبقى ماشي في الشارع يجي له اتاك عقبال ما حد يوديه مستشفى يكون تطس والناس تقعد تقلبه في الشوارع المحفظة راحت فين والحاجات دي بقى موضوع تاني والباسبورت كان معاها والسارع والحاجات بس كده. نيجي بقى نخش في موضوع كده بسيط اسمه ريسبيراتوري فانكشن تيست وهناخد فيه كلام بسيط قوي اللي احنا كنا بنلجو زمان في الفيسيولوجي بس مش بطريقه مبسطه. اعرف بعض الديفينيشن نمبر 1 تايدال فوليوم. التايدال فوليوم يا دكتور هو كميه الهواء اللي تخش وتطلع مننا اندر بيزل كونديشن. يعني انت سيادتك دلوقتي قاعد بتاخد نفس بتخرج نفس ده اسمه تايدال فوليوم اللي هو حوالي كام اكتبه حجمه 500 مليليتر او 500 سي سي مكتوب 500 ولا 500 طيب بعد الطايده الفوليوم اعرفوا الفوليوم اللي بعده ريزيديوال فوليوم. ايه بقى ريزيديوال يا دكتور؟ لما انت تخرج نفسك خالص بره يعني انت بص يا دكتور رحت انت عامل كده اهو بلمسه كده اهو خرجته كله صدرك جواه دلوقتي 1200 مللتر او يعني لتر و200 سم ده ريزيديوال فوليوم. اعرف لي كمان فايتال كاباسيتي يعني عايز شويه ديفينيشن ايه الفايتال كاباسيتي يابا؟ انك انت تاخد نفس عميق وتخرجه كله يعني بص تعمل كده اهو طبعا بيبقى فيه ريسبيرومتر انا بنفخ فيه اللي بيقيس لي الحاجات دي يعني مثلا اعمل زي فايتال كاباسيتي كده اهو نفس عميق واجي اروح نافخ جامد في الجهاز يروح طالع مني في الحركه دي 4 لتر و600 سم دي اسمها فايتال كاباسيتي. طب سؤال بقى دكتور ركز معايا شويه كده ركز معايا في الحته دي بس عشان تفهمها. دلوقتي انا هجيب واحد نورمال بيرسون زيكم كده واقول له يلا هو اعمل لي فايتال كاباسيتي في الجهاز عايز اقيسها عندك تروح انت عامل ازاي؟ هتعمل كده اهو تروح مطلع حوالي 4 لتر و600 سم مثلا يعني صح؟ طيب اللي عنده سي او بي دي اللي عنده سي او بي دي يا ولاد هتلاقي معدل الاكسبيريشن ها طويل يعني هيخرج الفايتال كاباسيتي في زمن ها اطول. فاكرين بص يعمل ازاي؟ خد وقت طويل بس لو جيت قلت الفايتال كاباسيتي بتاعته هتلاقيها قليله شويه بس ايه اللي فيها خرجت في زمن اطول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فجي قال لك ايه طب ما تيجي نعمل حاجه اسمها فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 اللي هو ايه بقى جميل اللي هو كم في الميه من الفايتال كاباسيتي خرج من صدر المريض في اول ثانيه وهو بيعمل هذا الاكسبيريشن اللي احنا قلنا عليه. فمفروض بص دول مفروض انت في اول ثانيه وانت بتعمل فورسد اكسبيريشن يخرج منك 80% من الفايتال كاباسيتي. يعني هديك مثلا انا الفايتال كاباسيتي بتاعتي اهي بص اهو طلعوا 5 لتر مثلا مفروض في اول ثانيه دول يبقوا 4 لتر 80% من الفايتال كاباسيتي. يبقى اذا ما ميزه الفرصه فوليوم 1 ان انا هنا حطني في زمن قال لك انت يا عم هتاخد النفس وتخرج لي النفس على مهلك. لا يابا ده انا عايز اشوفك في اول ثانيه بتطلع كام في الميه من الفيتال كاباسيتي بتاعتك. يبقى المريض لو عنده اوبستراكتيف ايروي ديزيز يبقى الفرصه الاكسبيراتوري فوليوم 1 هيحصل له ايه؟ هيقل جدا. هتلاقي الفيتال كاباسيتي بتاعته قليله حاجه بسيط، بس في اول ثانيه بيخرج حوالي 30% من التوتال فيتال كاباسيتي. فهمتم؟ يبقى انا النهارده لما اجي اقول لك ايه مريض عنده اوبستراكتيف ايروي ديزيز، عايز تشخصه بوظائف التنفس الاتيه، اختار واحده منهم، فيحط لك بقى فيتال كاباسيتي ويحط لك شعب فيتال فوليوم ويحط لك شويه حاجات وفي مكتوب فورس اكسبيراتوري فوليوم 1. هذه هي الاجابه يا دكتور. فهمتم؟ بس ببساطه يعني. طب البلمونري فانكشن تيست، بصوا كده على الرسم اللي على السبوره اللي هي مرسومه عندكم، بس يعني مرسومه بطريقه كده يعني موضه شويه. فايه؟ بص الرسم عامل ازاي؟ ده كابيلري وجنبه ايه؟ الفيولس، وما بينهما الجاز اكستشينج، تبادل الغذاء. والتيشو اللي في النص ده المنقط بالازرق ده الانترستيشال تيشو، صح ولا لا؟ فانت يا دكتور لما تيجي تشوف وظائف التنفس في بني ادم انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اشوف هل هذا الكابيلري والبرفيوز، هل هذا الكابيلري برفيوجن جيد؟ صح، ده اسمه برفيوجن. طب الفنتليشن، هل الهواء بيخش ويطلع في الالفيولاي دي بشكل طبيعي؟ ده الفنتليشن. طب هل هناك تبادل غازات جيد؟ هذا هو الديفيوجن. يبقى الفنتليشن دخول وخروج الهواء لهذه الالفيولاي، البرفيوجن البلاس سبلاي لهذا الكابيلري اخباره ايه؟ الديفيوجن تبادل الغازات بين الكابيلري وبين الالفيولاي. معروف ان الاكسجين هيجي من الكابيلري للالفيولاي والسي او 2 من الايه؟ سوري، الاكسجين من الالفيولاي للكابيلري والعكس السي او 2. كلام يعني ابتدائي خالص، صح ولا لا؟ والرسمه دي انا فاكرها بتاعت كانت سته ابتدائي زمان. والله سنه سته ابتدائي كانوا بيقولوها كده. لان سته ابتدائي زمان كنا ندرس حاجه اسمها العلوم، كان اسمها العلوم والصحه، اللي هي دلوقتي اسمها ساينس، العلوم والصحه. فكان في الجهاز الهضمي والجهاز الدوري، انا فاكر، والجهاز التنفسي. فكان يجي عند جهاز تنفسي يقول لك الجمله دي، يعني عمل رسمه زي شبه كده، فيقول لك ايه؟ بص، وتحدث عمليه تبادل الغازات بين الشعيرات الدمويه والحويصلات الهوائيه، ويشرح بقى، وينتقل الاكسجين من الحويصلات الهوائيه الى الشعيرات اللي هي الحويصلات الالفيولاي والشعيرات اللي هي الكابيلاريز وكده. ده اللي هو الجهاز ديفيوجن. طيب يبقى انا عايز اطمن على الثلاثه دول في الرئه كويسين ولا لا؟ نمره واحد، فنتليشن. ساعات الراجل يجي يسالك سؤال كده في الكلينيكال، على فكره اكتب على وظائف التنفس فوق، اكتب عليها دي مناقشه مع الممتحن. الممتحن بيقعد يقول لك قول لي بقى، طب انا دلوقتي ايه الانفستيجيشن اللي انا هعملها ومش عارف ايه وبتاع. بعدين ساعات يسالك سؤال كده شيك شويه، يقول لك تفتكر ويتش ديفكت موجود في اللنج دلوقتي؟ يعني انهي ديفكت في اللنج موجود؟ حاله سي او بي دي. فالواد يقول له يعني ما هي سي او بي دي؟ ديفكت ايه يعني؟ سي او بي دي؟ يقول له ايوه انا فاهم، يعني انهي ديفكت موجود في اللنج؟ يعني هو عايزك، هل ده فنتليشن ديفكت ولا ديفيوجن ديفكت ولا بيرفيوجن ديفكت؟ هو بيسال على كده، دخل في الطريق ده خلاص معاك، فبيشوف الاخبار معاك. نمرة واحد، نتكلم بقى فنتليشن ديفكت، او احنا فهمنا يعني ايه فنتليشن، دخول وخروج الايه؟ الهواء. طب ايه اللي يعمل هايبو فنتليشن عشان اقول ده فنتليشن ديفكت؟ اوبستراكتيف ايروي ديز، اللي هي اي اوبستراكشن، اي عفريت بقى، عندك حاجات اكيوت زي البرونكال ازمه، زي الحاجات الكرونيك سي او بي دي، اي اوبستراكشن. وريستريكشن، ريستريكتيف يعني ايه بقى يا دكتور؟ ريستريكتيف يعني اللنج مش عارفه تتمدد، مش قادره تكسبان بسبب ان عليها حاجه مكتفه، اللنج متكتفه يعني، في ميه على الرئه، بلورا ديفيوجن في البلورا، البلورا فيها هواء يبقى ليه مصوركس، في فايبروزز، في اللنج. فاللنج مش عارفه تتنفس. فانت هنا عشان كده يقول لك ايه الحاله ايه السي او بي دي. طب ايه الديفكت اللي عندك؟ اوبستراكتيف هايبو فنتيليشن. لا الحاله دي ايه؟ دي فيها بالمونري فايبروز. يبقى الديفكت ريستريكتيف هايبو فنتيليشن. يعني في فنتيليشن ديفكت. هيقول لك ويتش ديفكت؟ فنتيليشن ديفكت. طب اوبستراكتيف ولا ريستريكتيف؟ اوبستراكتيف. طب لما اقول لك اوبستراكتيف ايه الانفستيجيشن اللي تشوفه على طول؟ فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 لو. خلص هو بص الراجل وخبطك البتاع روح للجيم وخلص لك خلاص اتكل على الله كويس. في واحد تاني ايه الديفكت؟ ما فيش ديفكت دي يا ابني مش فيها حاجه اسمها فنتليشن وديفيوجن وبرفيوجن. قول له اه. طب مين الديفكت فيهم بقى؟ مش عارف. طب ريستريكتيف اوبستراكتيف فورسد فوليوم 1 ايه يابا؟ في يبقى ده مش حلو ده وحش. انا تاني على طول في بقى نقطه هامه جدا. بص النقطه بقى يا دكتور بتقول لك ايه؟ قول لي اكسترا بالمونري كوزز تعمل فنتيليشن ديفكت. ده ام سي كيو المربع ده ام سي كيو. طبعا خلاص انت عرفت بقى الهايبو فنتيليشن خلاص. فيقول لك كوزز اوف هايبو فنتيليشن. بص عارفين الراجل اللي عامل كده يا عيال عنده ايه؟ كايفوس كوليوزيس. ده بص عامل كده كايفوسيس كوليوزيس. يبقى عنده هايبو فنتريشن مش عارف ياخد نفس. بس ايه بيبقى المنظر يعني يا عيني بيبقى عنده كايفوسيس خطير بتاع ليه ماشي عامل كده؟ ده هايبو فنتريشن اه ده ام سي كيو. في مرض اسمه انكلوزنج سبوندلايتس هتشوف ان بيأثر على التشست اكسبانشن. الموربيد اوبيزيتي تخت جامد في عصر. في حاجات في النيورو بقى في العضلات الميوباسي جوان باري سندروم بريفرن نيوباسي مايسينيا كل ده جاي في النيورو. بس كل ده مسي كيو. هيجي يقول لك فنتليش هايبو فنتليشن تحدث في السي او بي دي طبعا. يقولوا حاطط بقى مايسينيا جريفز جوان باري مش عارف ايه وتقعد انت تقرا حاجات ثانيه سكليوزز كده اه كل ده بيعمل هايبو فنتليشن. طيب انا عايز اعرف بقى ريستريكتيف واوبستراكتيف. انت قول لي من غير ما تقرا ايه العلامه بتاعت الاوبستراكتيف؟ فورسد فوليوم 1 ماله؟ قليل. طب ايه رايك في الاوبستراكشن؟ ما احنا اتفقنا بقى يا اولاد في الاوبستراكشن البرونكال تري بتوسع في الانسبيريشن وتضيق في الايه؟ في الاكسبيريشن. يبقى الهواء بيخش ما يطلعش يعني في اير ترابنج جوه عموما يعني في مجموعه الاوبستراكشن. يبقى وات اباوت ذا ريزيديوال فوليوم؟ هيزيد الهواء بيخش ما بيطلعش. يبقى الراجل ده بص عنده بقى ايرا كده في الاوبستراكشن فايبو فنتريشن فايتال كاباسيتي مايلد ديكلاين فورسد فوليوم 1 زايد سوري قليل ريزيديوال فوليوم هاي. خلاص ده اوبستراكشن. كيف تثبت انه اوبستراكتيف؟ طب لا ريستريكتيف. بص يا دكتور معايا كده خليك معايا. واحد عنده بلورال افيوجن الافيوجن ده ضاغط على الرئه. الرئه دي ده السفنجه. بص كاني مسكت سفنجه بداية عملتها كده اهو. فبالتالي فايتال كاباسيتي مفيش معاه خالص وريزيديوال فوليوم هو ده خلاص كله خرج بره. فايتال كاباسيتي ماركت ديكلاين ريزيديوال فوليوم مفيش. يبقى ده ريستريكتيف هايبو فنتيليشن. فهي قاعد تسالك بقى طب ايه الاسباب فانكشن تيست تستعمل فورس فوليوم مش عارف كده. فليك انت ايه؟ وبعدين كلام سهل خالص احنا خدناه الكلام ده فين؟ في الفسيولوجي فاكرين؟ بس انا فاكر كان كلام ابن كان واحد عمال يقرا الكلام وكريفات وبتاع يا عم ادينا كلمتين حلوين. فاكرين الحته دي ولا ما خدتوهاش في الجمعيه؟ اوعى تقول ما خدناهاش. مش معقول بقى استحاله. الموضوع بسيط اهو سهل يعني. طيب بص مكتوب ايه عندك يا جميل؟ مكتوب ايه تحت ده؟ يقول لك ايه؟ ذا هول مارك ذا هول مارك اوف اوبستراكتيف هايبو فنتيليشن هو فورس فوليوم 1 قليل. اما في ريستريكتيف هايبو فنتيليشن فايتال كاباسيتي هي اللي قليله مارك فيه. بيرفيوجن هناخد بقى ان شاء الله الانجيوجرافي وحاجه اسمها بيرفيوجن لانج سكان. اكتب بقى بعدين هندرسه بعدين. الديفيوجن الصوره اللي على السبوره ده ايه؟ منظر الديفيوجن. خدنا في ابتدائي او اعداديه افتكروا القاعده دي، قالوا لنا CO2 والاكسجين، مين اللي فيه ديفيوجن عالي؟ مين اللي ديفيوجن فيه اعلى من التاني؟ المعلومات هو ايه؟ المعلومات يا اخي اعداد الطب للاجواء دي برضه ما كانتش وحشه، بس هي كانت عايزه تبقى، هي سنه مهمه على فكره، بس هي كانت عايزه تبقى هم لاجوها، وده كان غلط. ولذلك بتوع الثانويه العامه بيخشوا كليه الطب بيحصلوا شوك في اول سنه، صح؟ هم كان المفروض اعداد الطب يحاولوا تبقى موديفاي، يعني يخلوها سنه اعدادي فعلا بيعدك. هم ما كانوش بيعدونا، كان مصر بيدونا ايه؟ نبات. تديك ماده اسمها نبات، اسمها بوتاني، تقعد تجيب لك نباتات وتقعد توصف النبات، فروع كذا والورقه كذا. طبعا انا مش هاخد نبات، يعني برضه انا هنا اتعامل مع النبات دي برضه. بص الغلط معلش برضه، بعد بص رح يجي لك ايه؟ بص الكتريسيتي، كهرباء وحفره كده، دي كليه علوم. فكان بيديك البيزك ساينس كلها، كيمستري اورجانيك وايه اورجانيك بتفاصيل رهيبه، كيمياء كيمياء، بعدين يديك اوبتكس اللي هي الضوء. يعني برضه كان حاجه غريبه الحقيقه. هي الفيزكس هتنفع ناس لا يخشوا الانستيزيا ولا يخشوا الراديولوجي والاوبتكس، يعني اوكي، بس يعني ايه كان ممكن يقللوا الحاجات شويه ويدوا حاجات كده تعد الوجه شويه، تعدك تقوم انت طالع اللغه والساينس بتاعك بقى عالي قوي، بيبقى عامل زي مين بصراحه؟ يعني هو برضه عارفين العيال بتوع الاي جي، بتوع الاي جي دول ايه اخبارهم؟ دول انضف عيال بتطلع دلوقتي، انضف ناس. ليه؟ ما يجيبوش اي كليه في اي حته في ماشي فيها من اول سنه، اي كليه ايا كان لو دخلها من سنه اولى مفيش مشكله عنده مطلقا. عارفين كده ولا لا؟ لكن الثانويه العامه والامريكان دبلوم، امريكان دبلوم دول ميح يابا، ده بيطلع اقرع. بس لو كان معاك الدبلومه الامريكيه لا مؤاخذه مش هقول لك تعمل بيها ايه. فلو انا عندي ديفيوجن ديفكت، بص يا دكتور يعني ايه ديفيوجن ديفكت بقى؟ تخيل يا دكتور ان انا عندي، لو عايز تحط مثلا مثال، انترستيشيال لونج ديزيز. انترستيشيال لونج ديزيز يعني عندي حاجه في الانترستيشيال تيشو مش تمام، سيليكوزيس اسبستوزيس حاجات زي كده. لو عندي انترستيشيال لونج ديزيز، مين يا اولاد هيتاثر في الديفيوجن جامد؟ الاكسجين. الاكسجين ديفيوجن هيتاثر، السي او 2 ما يتاثرش. فتلاقي لما تيجي تشوف الارتيريال بلاد جازز تجد ان العيان عنده هايبوكسيا لكن السي او 2 نورمال. يبقى الديفيوجن ديفكت يؤدي الى هايبوكسيا ولا يؤدي الى هايبر كابنيا. هايبر كابنيا يعني زيادة السي او 2 في الدم. فهمتم؟ تعالى بقى ننقض على الريسبيراتوري فيلير. ده سؤال هام. ما هو الريسبيراتوري فيلير يا اولاد؟ هو ديكلاين في الريسبيراتوري بيرفورمانس ادى الى بلاد جازز بالشكل المكتوب بي او 2 اقل من 60، بي سي او 2 اكتر من 55. ما هو البي او 2 بيبقى اراوند 100، البي سي او 2 اراوند 40. لا ده البي او 2 قل قوي والبي سي او 2 بدا يعلى قوي، ده معناه ان ده ايه؟ ريسبيراتوري فيلير. بس خلي بالك الكلام ده يا دكتور كده بين قوسين، باي ارتيريال بلاد سامبل. لازم ده ايه؟ ارتيريال بلاد سامبل. طب ايه الارترز يا ولاد اللي احنا بناخد منها؟ انهي ارترز؟ اللي هي ريديال ارتري او الفيمورال ارتري. يعني انتوا انتوا في الدياز كده هيخلوكوا تاخدوا ارتيريال بلاد سامبل من العيانين. هتحط ايدك على النبض كده، عارف هتحط ايدك على النبض كده، تيجي مكان النبض وتروح دابب الحقنه كده، تروح ساحب يلا تلاقي الارتيريال بلاد طلع لك كده، تلاقي دم كده لونه فاتح كده، الفينا بلاد اللي هي من شويه مهم وبتحل. بس بص بيقول لك ايه، على ان يكون الهواء الجوي ما فيهوش مشكله، يعني ما تاخدش واحد تطلعه هاي التيتيود وتقولي ده جاله هايبوكسيا فوق ده الفاتر فيلير، لا، العيب ان الاكسجين في الهواء قليل، وما يكونش عنده ارتيرو فينس فيستولا، يعني بمعنى يعني هقول مثلا بسيط، مريض الكونجينيتال هارت ديزيز زي الفالو عنده اختلاط الفينس بلاد بالارتيريال بلاد، فالمريض عنده هايبوكسيا، هل هذا ريسبيراتوري فيلير؟ ده مش ريسبيراتوري فيلير، ده مشكلة عنده شانزنج بجوه، دي قصة تانية، فعشان كده تبقى فاهم. يبقى الريسبيراتوري فيلير إز الابوراتوري دايجنوزيس لازم ارتيريال بلاد سامبل تتاخد من المريض وتلاقي هذه الأرقام. انتوا زعلانين؟ زعلانين دلوقتي؟ ولا فين هادي؟ حرانين دلوقتي؟ انتوا شوية زعلانين، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اجمدوا شوية. طيب تايب 1 ريسبيراتوري فيلير اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ بص انت قول لي الديفيوجن ديفكت رايك فيه ايه اللي على السبوره ده؟ لو الديفيوجن ديفكت موجود يا اولاد ماذا يحدث؟ هايبوكسيا، هايبوكسيا، ولكن ما يحصلش هايبركابنيا، يعني سي او 2 ما يعلاش في الدم، يبقى هايبوكسيك نورموكابنيك. بس بص يا اولاد بقى اللي عنده هايبوكسيا، ساعات بص بقى بيحصل له ايه اللي عنده هايبوكسيا، ساعات يعمل كده اهو هايبر فنتيليشن، بص يعمل كده اهو من الهايبوكسيا، يقوم يعمل ووش للسي او 2، فتلاقيه هايبوكسيك هايبوكابنيك. يبقى تايب 1 ريسبيراتوري فيلير معظمه ديفيوجن ديفكت، فبيبقى هايبوكسيا نورموكابنيا او هايبوكسيا هايبوكابنيا. ومكتوب بقى الكوزز عندكم اكيوت بالمونري ديما، بصوا جنب كلمه بالمونري دي عايز اقول دي هي اكيوت كارديوجينيك بالمونري ديما. والاي ار دي اس ده اولاد بين قوسين عايز اقول عليه نون كارديوجينيك بالمونري ديما، يبقى واحده اسمها اكيوت كارديوجينيك بالمونري ديما والاي ار دي اس ده نون كارديوجينيك بالمونري ديما. هناخد الكلام ده كله ان شاء الله. طب انت بص يا دكتور، تخيل انا عندي كارديوجينيك او نون كارديوجينيك بالمونري ديما، فالمونري ديما يعني ايه؟ يعني انا عندي دي ميه في الالفيولاي مش هيحصل ديفيوجن، خلاص الالفيولاي بقت فيها ميه. طب واحد عنده نيمونيا الالفيولاي بقت فيها انفلاماتوري سيلز، والانترستيشيال تيشو اللي ما بين الكابيلر والالفيولاي ساعات بيبقى فيه انفلاماتوري سيلز مع النيمونيا، يبقى لا يحدث ديفيوجن. طب ما رايك في اللي عنده بيور انفيزيما؟ لو انا عندي انفيزيما الالفيولاي دي بتبوظ وبترابتشر، فبيبقى مفيش افيلابل الفيولاي عشان تعمل ديفيوجن مع هذه الكابيلاريز. وهنعرف ليه ترقون ان البلمونري امبوليزم برضه بتعمل فعلا هايبوكسيا لما ندرسها. يبقى ده اسمه تايب 1 ريسبيراتوري فيلير. طب تايب 2 بقى هايبوكسيك هايبركابنيك. تايب 2 مين لي ايه؟ هايبوفنتيليشن. بص يا دكتور يعني ايه؟ احنا اتفقنا يعني ايه هايبوفنتيليشن؟ يعني دخول الهواء وخروجه مش حلو. طب بص اهو دخول الهواء وحش يبقى عندي هايبوكسيا، خروج الهواء وحش يبقى انا عندي هايبركابنيا. يبقى اللي عنده اللي عنده هايبوفنتيليشن سواء اوبستراكتيف او ريستريكتيف هيبقى عنده هايبوكسيا هايبركابنيا. خلي بالك الكلام ده كله ام سي كيو بقى، يعني يقعد يقول لك بقى ايه الاوبستراكتيف اير واي ديزيز، اللي عنده مش عارف برونكال ازمه ايه، اللي عنده جوان باري، اللي عنده الحاجات اللي هي الاكسترا. فكل اللي بيعمل هايبوفنتيليشن سواء بالمونري او اكسترا بالمونري، واذا كان البالمونري اوبستراكتيف او ريستريكتيف، كل ده هيعمل لي هايبوكسيا هايبركابنيا اللي هو تايب 2 ريسبيراتوري فيلير. على بعضيه المريض الشهير بتاعنا اللي هو سي او بي دي عنده كام ديفكت؟ عنده ثلاثة ديفكت في المربع عنده، بريفيوجن ديفكت، ديفيوجن ديفكت، فنتيليشن ديفكت، النتيجة هايبوكسيا هايبركابنيا. نكتب على الشمال ادفع الشمال الكلمة patient with COPD has three defects. عنده three defects. نمرة واحد. قلنا ايه؟ obstructive hypoventilation. موافقين؟ عنده obstructive hypoventilation. يبقى عنده ventilation defect. نوعه ايه؟ obstructive. اتنين. عنده perfusion defect. الله ليه؟ اكتب. الهايبوكسيا تؤدي الى pulmonary vasoconstriction. الهايبوكسيا تؤدي الى pulmonary vasoconstriction. وعلى فكرة كوما الديستندد الفيولاي، انت بص كده على الرسمه كده، الديستندد الفيولاي دي ايه؟ بتكمبرس الكابيلاريز. الديستندد الفيولاي بتكمبرس الكابيلاريز، فبتعمل بريفيوجن ديفكت برضه، خلي بالك. واخيرا ديفيوجن ديفكت. ليه؟ الانفيزيما. الانفيزيما ما احنا قلنا الانفيزيما معناه ان الفيولاي عماله تبوظ، يبقى مفيش الفيولاي متاحه. نو افيلابل الفيولاي عشان تعمل جاز اكستشينج ويز الكورسبوندينج كابيلاريز. نو افيلابل الفيولاي فور جاز اكستشينج ويز الكورسبوندينج كابيلاريز. يبقى 3 ديفكت في العيان، ولذلك النت ريزلت ايه؟ ان العيانين دول كلهم هايبوكسيك هايبر كابنيك اللي هو تايب 2 respiratory failure. Clinical picture of respiratory failure. اكتب جنب clinical picture. It is mainly a laboratory diagnosis. برضو ما زلنا بنقول ان respiratory failure mainly laboratory diagnosis. لكن الفيتشرز بتسجل، يعني الهايبوكسيا، ولا لو واحد عنده هايبوكسيا acute هايبوكسيا هيحصل له ايه؟ هتلاقيه تاكيكارديك، هتلاقيه تاكيبنيك. حط كمان كلمة irritability، هيبقى irritable، وفي الآخر ممكن يخش فيه convulsion وكوما في الآخر. وطبعا الساينوزيس. طب الكرونيك، الكرونيك almost يعني ساينوزو برضو، بس الكرونيك هايبوكسيا تعمل إيه؟ تعمل clubbing. الكرونيك هايبوكسيا ممكن تعمل polycythemia، تعمل بقى كور فالمونال، لانه الهايبوكسيا المزمنه هتعمل فالمونري فازو كونستريكشن وفالمونري هايبرتنشن وكور فالمونال. السي او 2 اكيوت ريتنشن يخلي المريض يخش فيه كوما على طول. الكرونيك سي او 2 ريتنشن، بص يا اولاد يعمل ايه في العيان؟ الكرونيك سي او 2 ريتنشن يعمل سي او 2 ناركوزز. تلاقي المريض كل شويه تلاقيه عمال ينام كده، يروح نايم وشويه يروح نايم. يبقى عنده big mouth volume. ال CO2 retention is a vasodilator، فيعمل big mouth volume. ال CO2 retention يعمل flapping tremors. يبقى الاسبيراتور فيلير برضه بيعمل flapping tremors، فيقول لك الflapping tremors سببها اكتر، يقول له مين الهايبركابنيا اللي هي زياده ال CO2 level في البلاد، دي اللي هي. وفي الاخر بقى العلاج. بص يا خطه العلاج، انت بتعالج السبب والبريسيبيتيتنج فاكتور والكلام ده. اهم حاجه افكركم بحته في الفارما خدناها في الاكسجين ثيرابي، واقول لك تايب 1 عنده ايه؟ هايبوكسيا. اديله اكسجين بهاي كونسنتريشن، خلاص مفيش مشكله. لما تنزلها في الاخر تتحط على الفنتليتور. لكن خلي بالك من الحته اللي هقولها دلوقتي، تايب 2 هي اللي مهمه. افكرك بقى خليك معايا لو سمحت هنا. بص تايب 2 قالوا لنا زمان ان السي او 2 هو الستيمولس للريسبيراتوري سنتر اللي في المضلة اوبلونجاتا. السي او 2 هو الستيمولس اللي موجود في السي او 2 ليفل بتاعنا هو الستيمولس للسباتر سنتر المتواجد في المظلة الأوبليه. هنا في تايب 2 سباتر فيلير السي او 2 ليفل عالي، يقوم السباتر سنتر يصبح انسنسيف للسي او 2، يعني السباتر سنتر بتاعنا سنسيف للسي او 2. طبعا السي او 2 بقى عندي عالي وبقاله فترة، فالسباتر سنتر يفقد السنسيفيتي للسي او 2، يصبح السي او 2 نوت ستيمولس لعملية التنفس للبريزنج. لكن المريض at the same time hypoxic، فالهايبوكسيا بتستيميوليت البريفرال كيمو ريسبتورز، الهايبوكسيا بتستيميوليت البريفرال كيمو ريسبتور اللي هي في الاورتيك ارش والكاروتيد بودي، فدي بالتالي بتستيميوليت الريسبيراتوري سنتر بطريقه غير مباشره، يبقى تصبح الهايبوكسيا هي الريسبيراتوري ستيمولس عن طريق البريفرال كيمو ريسبتور، والبريفرال كيمو ريسبتور بستيموليت الريسبيراتوري سنتر في المظلة الأوبليه، وتسمى هنا الهايبوكسيا الهايبوكسيك درايف. يبقى الهايبوكسيا هنا اصبحت مهمه ولا لا؟ مهمه. طب المريض عنده هايبر كابنيا وهايبوكسيا، يبقى الحل ايه؟ اديله اكسجين ثيرابي بس لو كونسنتريشن عشان ما اعملش فول كوركشن للهايبوكسيا، لان الهايبوكسيا انا محتاج لها دلوقتي. ادي اكسجين عشان احسن وضعه شويه، بس ما اديش هاي كونسنتريشن لاحسن الهايبوكسيا تبقى كوركتد تماما، فيفقد المريض الاسبيراتوري درايف والعين يفلس. ولذلك انت النهارده المريض ما ينفعش انا احطه كده على الاكسجين وخلاص، هتحط على اكسجين تركيزه قد ايه؟ لو اكسجين كونسنتريشن عشان ما نمنعش، عشان ما نصلحش الهايبوكسيا اللي احنا هنا ستيل محتاجين لها. وكان في دواء زمان كان اسمه دوكسابرام، الدوكسابرام ده كان ريسبيراتوري سنتر ستيمولانت، خدناه في الفارما كده، كان في شابتر اسمه اناليبتكس او كان اسمه ريسبيراتوري سنتر ستيمولانت. اعرف ان الدوكسابرام ده بيصحصح شويه الريسبيراتوري سنتر في بعض الاحوال، ولما الحاله بتبقى شديده جدا جدا برضه بنحط المريض على الفنتليتور. يبقى الخلاصه حتى يبقى جاي يقول لك ايه، طب انت لو جالك واحد ريسبيراتوري فيلير تايب 2 هايبوكسيك هايبر كابنيك هتديله ايه؟ هتديله كذا وكذا، هو عايز الاكسجين، هيروح يقول لك اكسجين ازاي؟ قول له ليه؟ اهم حاجه تقول له لو كونسنتريشن وخلاص. ليه يا ابني؟ عشان الهايبوكسيا ما يحصلهاش فول كوركشن وتظل الهايبوكسيا موجوده عشان هي لا تزال الريسبيراتوري درايف لحد بقى ما المريض يعني يبتدي يريكفر من هذا الموضوع. اخر حاجة في مربع كده صغير بيقول قول لي ايه هي البريسيبيتيتنج فاكتور او الاجريفيتنج فاكتورز اللي بتعمل اكسيربيشن للمريض الشهير سي او بي دي، اشهر واحد سي او بي دي. يعني مريض عنده سي او بي دي دلوقتي ودخل في ريسبيراتوري فيلير 15، يا ترى ايه البريسيبيتيتنج فاكتور الرئيسي اللي احنا اتفقنا عليه؟ هنبروزه شيست انفكشن. في بقى حاجات تانيه، يعني انت تروح بقى المستشفى كده اهو هتلاقي اي انتنسيف كير فيها 3 4 سي او بي دي شست انفكشن. فانت تقول لهم بقى ايه؟ بتدور على حاجات تانيه، في اذر اكسيربيتنج فاكتور غير شست انفكشن، ريتيند سكريشن في صدره عايزه تتشفط، بالمونري امبوليزم، برونكوسبازم شديد، هارت فيلير. اكتب على الهارت فيلير ده رايت سايد فيلير، يعني من الحاجات اللي ممكن تخلي المريض يتعب من الشست انفكشن، سكريشن كتيره، برونكوسبازم كتير، بالمونري امبوليزم، هارت فيلير، رايت سايد فيلير. خد حاجه ريسبيراتوري سنتر عملت ديبريشن للريسبيراتوري سنتر، دي اجريفيتنج فاكتور مهمه جدا. يبقى فاكرين لما جينا خدنا مريض الكبد الليفر سيروزز من الحاجات اللي تعبته الجي اي تي بليدنج والدايوريتكس الكثيره، التابنج للاسايدز، الانفكشنز المختلفه، الهاي بروتين دايت اللي هي الاجريفيتد، كذلك مريض السي او بي دي ايه اللي تعبه قوي ما كان حلو من يومين، جاله شست انفكشن او جاله برونكوسبازم شديد او عنده سكريشن جامده او جاله بلمونري امبوليزم او حصل ليه مصوره او دور بقى هنا. هنا دي ده سؤال جميل هذا السؤال. واخيرا عدس الهايبو فنتيليشن الهايبر فنتيليشن. في ناس هيقولك بيعملوا كده اهو عمال يعمل لك كده. طب مين الناس دول بقى الهايبر فنتيليشن دول يا دكتور؟ بيصل لمرحله ووش السي او 2 الكالوز بتاع السي او 2 يعمل لي ايه؟ ريسبيراتوري الكالوزز، يوم يعمل لي التتاني العين يتشلل ويعملها كده شغلات. علمني بقى اللي انا عايزه. انا عايز نمره واحد علم على هاي التيتيود، وعلم على البلمونري اهم حاجه النيمونيا، اهم حاجه هنا في البلمونري النيمونيا. والكاردياك الناس اللي عندهم بلمونري فينس كونجشن، والناس اللي عندهم هايبوتنشن. هتلاقي الناس اللي هو بيجي لهم هايبوتنشن كده ايه عمال يعمل ووش للسيوتو. الناس اللي عندهم سي ان اس ديزيزز زي البرين ستيم ليجنز. في بعض ادويه على راس الادويه مثلا اللي هو البروجستيرون، مكتوب بروجستيرون ده مهم، والبيتا 2 اجونيست. واخيرا الفيفر بتعمل، البريجننسي بتعمل، وفي سايكوجينيك. يعني في واحد بص تلاقي نفسيته تتعب. طب لو واحده، انتوا بتشوفوا الحاجات دي على فكره، يعني مثلا هنفترض ان في واحده يونج فيميل وعندها يعني حد ده مضايقها او زعلت او انهارت يعني من حاجه، فعماله بقى تعمل هايبر فنتيليشن، فتلاقي البنت دي هيجي لها كاربل سبيل ممكن تتشنج. يبقى هنا ده عندها وش للسي او 2 تعمل ايه بسرعه؟ اروح جايب كيس كده، اي كيس بلاستيك واحطه على بقها تتنفس فيه، هيرجع السي او 2 عندها يتزايد على طول. دي بتبقى حتى فيرست ايد وخلاص. مش عايزين المربع اللي اسفل الصفحه ده، اديله دماغ، مش عايز المربع ده، في كلام مش ليكم. المربع اللي قبل الاخير بيوصيك وصيه. بص بقى الوصيه بيقول لك ايه. بص لما يجي لك مريض بيعمل كده، بص جالك مريض بيعمل كده اهو عمال ينهج تشست والله ايه الراجل ده، انا مش عارف ان اكسبلين. قال لك اوعى تنسى البلمونري امبوليزم. يعني دي قاعده كده خليها في حياتك. الراجل اللي بينهج ده بينهج ليه؟ وانت عمال تدور بقى وانفستيجيشن في المستشفى والقلب والصدر وكانيو، اوعى تنسى البلمونري امبوليزم. هناخد حته صغيره في السايكات. في حاجة اسمها فوبيا. احنا قلنا الناس اللي عندهم سي او 2 ريتينشن، يا اولاد الناس اللي عندهم سي او 2 ريتينشن، السي او 2 بيعمل ايه؟ السي او 2 بيعمل فازو دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن ده بيعمل بيك بولس فوليوم. اي فازو دايلاتيشن جامده بيعمل بيك بولس فوليوم او باوندينج بولس. كلمه باوندينج بولس يعني بيك بولس فوليوم او من الفازو دايلاتيشن. الفوبيك رياكشن، بص يا اولاد السايكاتري يا دكتور انا عايزك ايه؟ تبقى فاهم بس المعنى ان هو بيعمل ايه. هو اسئله السايكاتري عباره عن ايه؟ يجيب لك الايتم حاله معينه، مريض عنده كذا وبيحصل له كذا، ده ايه؟ ده كذا، ده فوبيا، ده اكتئاب، ده انكزايتي، ده عنده اوبسيشن، خلاص يعني حاجات سهله. الحاجة الثانية برضو بوصيك عليها عشان ما نيجي بعد العيد نخش تبقى انت معايا في الايه؟ في الركب زي ما بيقولوا. احنا قلنا ان احنا عايزين نبتدي نبص في ايه؟ في الام سي كيو. ابدا بقى راجع الليفر، اقعد اقرا شويه الام سي كيو على قد ما تقدر. في حاجات هتبقى مش واضحه كده انا هوضحها لك. ده بتاع الدبل وانا في انستيتيوت تاني عمالين بنعيده برضه زي بتاع السنه اللي فاتت كده، بس بتحط عليه شويه حاجات برضه حلوه عشان تبقى انت يعني في السليم. تمام. طيب الفوبيك رياكشن اللي هو مرض المخاوف، الانسان لما بيخاف من التعبان بيحقه، لما يخاف من القتل بيحقه. لكن هنا بص يا دكتور، هذا الخوف خوف غير مبرر وغير معروف سببه وغير مقنع. يبقى مثلا واحد مثلا بيخاف من النملة، يشوف النملة يخاف، هتيجي تسأله تقول له انت ليه بتخاف من النملة، يقولك والله اصل انا مرة حلمت كده بنملة عاملة شعرها كنيش فمن ساعتها خايف. يعني تحس ان هو ايه، مفيش مبرر. واحد مثلا بيخاف من كلب صغير جدا قد كده، كلب صغير خالص، وكلب عمال يعيط من الجوع وهو مرعوب منه يعني برضه. فهو بيقول لك ايه اول كرايتيريا، it is out of proportion to the demand of situation، يعني الخوف من حاجه مش مستاهله خالص. نمرة اثنين، it cannot be reason، يعني مثلا فرضنا انت جيت قلت لي لا يا عم الكلب ده، لا تعال ايه تعال ايه يا ابني ده كلب غير خالص، ما تخافش يا عبيد ده كلب بيعيط مش بيهور. فالمهم ايه، فانت رحت قايل لي لا اصل في كلب عضني السنه اللي فاتت وخدت حقن في 15 كلب، انا ساعتها اقول له ايه، يبقى انت كده ما عندكش فوبيا. فاهم الفكره؟ يعني هو عنده سبب، لا مش هركب الاسانسير ليه؟ لا اصل الاسانسير مره وقف فيا 5 ساعات، حلمت ان ساعتها مش راكب الاسانسير، يبقى اذا هو هنا مش مريض. لكن واحد خايف يركب اسانسير بدون مبرر يبقى ده مريض ولا لا؟ بل محتاج علاج. لا. في الاخر في اوتونوميك مانيفستيشن، المريض بتاع الفوبيا بيبقى خايف فعلا، بالبيتيشن تريمورز سويتنج، يعني مش هزار. نمسك ديفرنشال دياجنوز على طول، لازم تفرق الفوبيا من النورمال فيرز، الخوف الطبيعي. اثنين، خلي بالك في مرض هندرسه اسمه اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، هندرس هذا المرض يمكن بعد كده. في واحد بيجيله ساعات يا اولاد وسواس يقول له ايه، اذبح اخوك الصغير ده بالسكينه، يعني مثلا انا قاعد كده خلي بالك واخويا الصغير جنبي واخته غلطه وحلو جنبي سكينه، فيجي يقول لي ايه، طب ما تذبحه بالسكينه. خلي بالك كل الافكار دي تيجي في مخنا عشان تبقى عارفين، بس بفهمك. بس هذه الفكرة لو طرقت في ذهن واحد فينا هيطردها بسرعة من ذهنه، وموضوع انتهى. لا لا لا اتبحوا ايه ده كلام ما ينفعش، موضوع انتهى. ممكن يحصل فكرة زي كده، او في نونو مثلا كده جنبك كده عنده شهرين جالك وسواس انك انت تشيله ترميه من الشباك، يقولك لا ما ينفعش ان انا ارميه من الشباك كده يعني. فاللي عنده الوسواس بيقول له اخوك بالسكينه، يبقى هو لو شاف السكينه هيترعب ويخاف، يبقى عنده فوبيا من السكاكين. فهمتوا الفكره؟ ده معنى كلمه ان هو عنده فوبيا نتيجه ان هو عنده الوسواس القهري. ده موضوع تاني من الفوبيا عشان تفهم، انا فاهم الموضوع. يبقى في خوف طبيعي وفي فوبيا من الاوبسيشن وفي فوبيا بتاعتنا اللي احنا بندرسها. نمسك بقى انواع الفوبيا، في اجورافوبيا اللي هو الخوف من الاماكن المتسعه، يعني مثلا ما يقدرش يروح منطقه الهرم، ما يقدرش يقول لك لا الحته دي انا ما بروحش انا بخاف. يعني لو جه مثلا اتوبيس رحله عطل في منطقه صحراويه يبقى مرعوب، ما يقدرش ينزل، ايه ده المنظر مخوف. في كلاستروفوبيا، الخوف من الاماكن الضيقه، يعني ما يقدرش يقعد في اوضه ضيقه قوي في الاسانسير، ما يقدرش يشوف يخش الكابينه بتاعت الاسانسير، ما يقدرش يخش جوه التيوب بتاعت الرنين المغناطيسي عشان ده تبقى فيه الرنين المفتوح. فاهم ازاي؟ يعني في ناس بيخافوا من الحاجات دي اسمها كلاستروفوبيا. في مثلا فوبيا اسمها اكروفوبيا، الخوف من الاماكن المرتفعه، يعني ما يقدرش اطلع المقطم، ما اقدرش اطلع البرج، ما اقدرش اروح لزميلي اللي ساكن في الدور التاسع، عنده حتت كده زي ده. في سوشيال فوبيا اللي هو نوع من الخوف الشديد جدا جدا من الناس، اللي هم يعني مثلا فور اكزامبل، ودي حاجه بتحصل معانا، يعني مثلا انت هتقول توك في حتة، هتقف في مؤتمر تتكلم، فانت عندك سوشيال فوبيا بحيث ما تقدرش تتكلم والناس يبقوا باصين عليك كده، تبقى خايف ومرعوب. كل دي حاجات عايزة علاج. في مثلا فوبيا الانيمال فوبيا، في مثلا اللي هي الخوف من الموت، في النيزوفوبيا الخوف من المرض. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، بص يقول لك انا عندي احساس بص ان انا هيجيلي سرطان، انا خايف ان انا يجيلي سرطان، بص دي فوبيا. في واحد تاني يقول لك انا عندي سرطان، دي حاجه اسمها هايبوكوندرايتس. يعني كل ده جاي بعد كده، انت بص ايه، مريض حاسس ان هيجيله سرطان والموضوع ده يسبب له خوف وزعل وبتاع، دي فوبيا. حاجه اقول له طب ليه بيحس جدا يجيلك سرطان؟ ما اعرفش ده كده، لا اصل انا اخويا مات بالسرطان فانا حاسس ان هيجيلي سرطان، يبقى ده مش فوبيا، يبقى هو عنده حق. اختي ماتت بكانسر فلاني فانا خايف ان انا يجيلي هذا الكانسر، يبقى ده برضو انسان طبيعي عنده حق من خاف. فلازم انت تبقى فاهم الحاجات. العلاج اللي عنده فوبيا ده، في سايكوثيرابي، سايكوثيرابي ما بيبقاش كافي، اكتب عليه مش كافي. يعني مثلا انا دايما ادي المثل كل سنه، هو المثل ده عشان بيتفهم بسهوله نقدر نقوله اوام. يعني انا مثلا فرضنا واحد بيخاف من الكلاب خوف معمى، طبعا بيني وبينك واحد ساعات يلاقي في كلب كده نهار اسود، الكلب ده يا عم، فانت ساعات مثلا مروح بالليل برضه ساعات تلاقي في كلب واقف لك كده في الشارع، وبعدين الكلب ده برضه حاجه طبيعيه. لا في واحد بيخاف يعني ممكن يغلط عليه، يعني الموضوع بعدين هو الذي مثلا جه مثلا خطب او اتجوز، فبرضه الانسان بقى لما يبقى خاطب كده او متزوج بقى جديد لازم برضه مراته تحس ان هو اتن. فطبعا هو ماشي معاه في الشارع بقى كده واتجوزوا خلاص لسه متجوزين جديد، هو بقى ايه قبلها بقى راح الجيم كده 3 اشهر على العضلات عشان يوري المدام ان هو عضلاته كويس، دي حاجه كويسه. فهي بقى ماسكه في ايده كده وبيتمشوا مع بعض في اي حته، تلاقي في كلب ظهر فجاه راح سايبها وجاي، يبقى الموقف وحش. يبقى الراجل ده يحتاج علاج ولا لا؟ عايز. طيب فاحنا هنعمل حاجه اسمها جراديوال ديسنسيتايزيشن. يعني ايه يا دكتور؟ اعرضه للسورس اوف فوبيا بالتدريج. طب ازاي اعرضه للسورس اوف فوبيا بالتدريج؟ بسرعه بقى كده عشان الوقت، يعني اجي اقول ايه؟ هعمل لك جلسات سايكوثيرابي. الجلسات اللي بيعملوها دي الدكاتره الصغيرين اللي بيشتغلوا بعد الاحداث الكبار بيعملوا سايكوثيرابي للصبح. فيقول له هنعمل مثلا 5 جلسات أو 4 جلسات، الجلسه الاولى هيقعد يكلمه عن الكلاب، الكلب ده حيوان جميل والكلب حيوان وفي، روح مدفعه 100 جنيه في دقيقه تجي لي الثلاث اللي جاي. الجلسه اللي بعدها يروح تطلع مثلا اللابتوب بقى ولا حاجه كده ويوري له صور الكلاب، عشان الكلب ده الفل، ده الفل 100 جنيه وده نظام الجلسه. الجلسه اللي بعدها يروح مشغل على اللابتوب كده اصوات الكلاب 100 جنيه بعد كده تروح جايب له الجلسه اللي بعدها صور بقى كلاب بتجري وبتنط وبتهوهو فاهم زي كده، وروح مدفعه ايه ال 100 جنيه الجلسه الاخرانيه بقى هينزل الدكتور مع المريض في الشارع، هينزلوا بقى في الشوارع يشوفوا الكلاب اللي في الشارع. فالدكتور طبعا يعني راجل بقى عنده ثقه، فقال له شايف الكلب اللي هناك ده؟ تعال نقرب منه، انت مالكش دعوه بيه بس هنقرب منه مفيش مشكله. يا دكتور بلاش، يا دكتور لا مش قادر انا خايف منه. يا عم بس تعالى تعالى ما تخافش يا حبيبي. وراح رايح عند الكلب، راح الكلب عضت الدكتور، عضت الدكتور، فالكلب عض الدكتور، الدكتور طبعا قاعد يعيط ويصوت، راح العيال شايله وموديه مستشفى الكلب خد الحقن. فالدكتور جات له عقده من الكلاب، راح العيان مطلع صوره الكلب قال له هات ال 100 جنيه، وراح جايب له شعبيه هات ال 100 جنيه بالكلب يا حرام. ادي السيستميك ديسنسيتايزيشن، يعني خد بطاره من يعني العفاريت دي انا مش عارفها بصراحه. هو طب اساله في سايكاتري، في ساعات ناس بتسال اصل احنا برضه احنا كامراض بطنة يعني برضو علمنا في السايكاتري برضو يعني في محدود شوية على قدنا. فاتت برونا واحد عنده اعتقاد ان في عفاريت وخاف من العفاريت. المرض ده يندرج تحت انهي بند من العلم؟ قال لا مع الموضوع العفاريت دي مش عارف. بعد ما فيش دعبة دي سير العفاريت العلم. في بالي بلوس السيرابي يعني في حاجه زي كده بيسالوه وبعد كده بتقولوا لي يعني يا ريت في والله سالت على الموضوع قالوا لي كذا. الله يعني بس هم برضه على فكره معلوماتهم عن العفاريت والكلام الفارغ ده اللي ده كلام فارغ لا اساس له من الصحه مطلقا ومفيش حاجه اسمها كده. هيقول لي كده مش ده كلام العفاريت ايه البلوس فاهم ان هو انا هركب الاسانسير وابني هيطلع على السلم متعودين على كده. فالاب ده راح عمل ايه؟ راح ايه من جاب الاسانسير فتح الباب وقعد يتكلم على الواد ما تنساش مش عارف ايه كذا ومش عارف ايه وهوب راح داقه جوه الاسانسير وراح داخل معاه وراح داس على الزرار طلع الاسانسير. الواد اندر يعني جاب سيديشن. فالولد دي التجربه انا قلت لك اهو مفيش حاجه حصلت. يبتدي بقى اللي تايم هو ايه؟ دي هي الانكلوسيف. نعم يعني ما تاخدوش بقى بجد طيب ما هيحصل مش عارفين روح اسالوهم خلاص. بعد الفوبيا في كمان حته دي عايزين نقراها مع بعض. بص يا استاذه ستريس ريليتد ديس اوردر. بصوا اللي هي نمره واحد اكيوت ستريس رياكشن، اثنين adjustment disorder، ثلاثة post traumatic stress disorder. دي لازم هنقراها. الستريس acute stress reaction اللي هو بص يا دكتور ايه الستريسفول ايفنت. علم بقى على الستريسفول ايفنت عشان الام سي كيو يجي يقول لك ايه diagnosis of cancer HIV او حتى او خلي بالك يعني مثلا واحد فينا اتشخص انه عنده cancer او واحد فينا لقى نفسه HIV بوستر هيحصل له ايه؟ ده هنا acute stress reaction هيحصل له. بصوا it include an anxiety depression nightmares reduced sleep و طبعا الكلام ده بيريزولف شوية بعد عدة اسابيع. يبدأ الواحد كده يعني خلاص بدأ يمتثل وبعدين بيحتاج شوية sedatives وري اشورنس. طبعا برضو بينه وبينك يعني حتى راح حتى طبيب يعني راح الطبيب وعرف هو عنده مثلا كانسر ستومك هيعمل ايه؟ برضو في حاجه صعبه ابتلاء شديد يعني ادجستمنت ديس اوردر. دي بتبقى غالبا الستريس فور ايفنت لازم تبقى عارفه. المايجريشن يعني واحد مثلا هاجر غصب عنده سيبريشن انفصال مثلا حد كان متجوز طلع كانوا مخطوبين وفتحوا الجريف رياكشن following اللي هو الايه اللي هو حالات الجريف بالذات اللي هي فيها بريفلنت اللي هو الحزن على فقدان الاشخاص ويمكن فقدان منزله او بوزيشن. يعني انا وزير اتصلوا بيا قالوا لي انت اقلوك خلاص وهتقعد في البيت وانا بقى حابب الكرسي يعني. في ناس يعني طبعا طارحين الوزراء عندنا كلهم ماسكين في الكراسي بقالهم ديكيز تقريبا ولا ديكيز هاي الكراسي ناس كثير هو عايز يقوم بس يقوم ده الكرسي لابي وخلاص حبه. السيمتومز يوجوالي كانوت فضل السيمتومز كانوت بريزنت مور ذان 6 مانث. يعني هما بيقولوا ايه بالذات اللي هو التريتمنت او الجريف الحزن لفقدان الاشخاص مفروض لا يزيد عن 6 اشهر. يعني مثلا لو واحد مين اكتر واحد بيحزن حزن شديد جدا ليس له مثيل في الدنيا هو الام لما تفقد ابنها. ده اكبر حزن في الوجود ده بالنسبه للحزن على الاشخاص. فاهم ازاي؟ حتى الام دي بعد 6 شهور لازم هيحصل نوع من التحسن وهتبتدي تقوم وتعمل الاكل بقى لاولادها وتشوف جوزها وتشوف شغلها والحزن موجود مدى الحياه طبعا. لكن هي ممكن تقعد حوالي مثلا مينيمم 6 شهور كانها في ملكوت تاني مش دارينها في الدنيا. ازاي؟ لو زاد عن 6 شهور هذا باثولوجيكال. يبقى الحزن الفيسيولوجيكال يحتاج الى المواساة. اما الحزن الباثولوجيكال يحتاج الى ميديكيشنز. يعيد عليك. عايز انتي ديبريسنت. عايز حاجات تساعدها شوية. عشان كده برضو هنا من هنا بتيجي المواساة والعزة والحاجات دي والكلام ده كله بيقولوا عليه ايه؟ ان ده في سواد ضخم جدا وكبير. ليه؟ لان الانسان بيتخيل لما انسان عزيز يفقده ابنه اخوه باباه حد زي كده بيبقى عايز الدنيا كلها تجيله عشان تواسيه. فدي نقطة بتبقى مهمة. لكن لما يزيد عن 6 شهور لا ده محتاج الى تريتمنت. احنا دخلنا فيه ديس اوردر. بعد كده اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر ده ايه بقى يا دكتور؟ ده انسان تعرض الى اكسترا اوردينري ميجور لايف ستريس. بمعنى ايه بقى؟ بص يا دكتور خليك معايا كده. يعني انت لقيت مثلا ماشي في الشارع كده وبعدين لقيت المترو جاي وفي واحد يا عيني كده معدي مش واخد باله فلقيت المترو راح معدي على الواد فرمه قدامك فرمه والمترو عدى فوقيه وشفت انت المنظر ده. ممكن المنظر ده يفضل معالق في ذهنك سنوات طويله ويعمل لك مشكله وتفضل تتذكره باستمرار وتحلم بيه باستمرار. في مثلا ولد انا اعرفه الولد ده اخوه مات قدامه في حادثه. هما كانوا ولدين في اعدادي مش عارف ده في اولى اعدادي وده في ثانيه اعدادي حاجه كده وطفلين جمال كده يعتبروا اطفال برضه يعني اعدادي ولا سنه واحد عيال. فالعيال بيروحوا مع بعض المدرسة ويجوا مع بعض المدرسة ومرتبطين ببعض جدا. هما ولدين اخين بس ما لهمش حد تاني. فالولد دوت طبعا حصل ان هما بيعدوا الشارع فالمهم العربية خبطت واحد فيهم. ده جري وده حاسب المهم راح ايه فشاف اخوه العربية بتعدي فوقيه وعدت فوقيه ولقى اخوه ده جثة هامدة وغرقان في دمه في اللحظة دي. حتى الان الولد ده عنده زي 30 سنة. عنده الايه 30 سنه كبر خلاص الولد ده حتى الان مش قادر الموضوع ده يروح من عنده. يقول يا دكتور حتى الان بساع عربيتي فلاش باك شغال عمال افتكر الحادثه انام احلم بنفس الحادثه مش عارف عنديش. حتى الان اخويا مش قادر انساه ومش قادر انسى الحادث. اذا ده يحتاج الى علاج. واحد برضه مثلا روح البيت دلوقتي مثلا بالليل روح البيت لقى بيتهم وقع والعيله كلها تحت الانقاض معلش طبعا رد فعلك ايه؟ ايه ده؟ بيت وقع؟ طب وبعدين؟ عايز انام انام فين؟ ده وقته؟ فطبعا دي تعتبر ايه بقى؟ ميجور ستريس. طب انت هيحصل لك ايه؟ هنا بقى اقرا الدايجنوستيك كرايتيريا فمكتوب ايه؟ ذا بيرسون ري اكسبيرينس أو بي اكسبيرينس أكيوت إكسترا أوردينري ميجور لايف ستريس زي ديستراكشن أو إنجري لبيرسون حادثة شديدة واحد بيته وقع أبصر إيه. فتكتب على البند الأول ده اكتب الحدث الرهيب. يبقى لازم حياته فيها حادثة رهيبة حصلت. ثاني مش عارف شاف أخته وهي بتطلع فوق الفنار وراحت مرمية وقعت غرقت في دمها من الحاجات اللي بتيجي في الأفلام والبطل يقعد بقى يفتكر اخته او مش كده، وهي لما ماتت والحادثه عماله تتكرر في ذهنه ويقرفونا بقى. فطبعا لو واحد قاعد معاك هيقول لك ايه يا دكتور الموضوع ده، ايه يا دكتور بتاع له دي اسمها اكسترا اللي هي البوست تروماتيك ستريس ديسوردر، او مثلا زي الايه يبقى الحدث الرهيب. نمره 2 البيشنت بيري اكسبيرينس الحدث في صوره دريمز او فلاش باك، كمان شريط عرض بنقول ايه تذكر الحدث. يبقى البند الثاني تذكر الحدث. البند الثالث المريض بيأفويد كل ما يذكره بالحدث. يبقى البند الثالث اقول ايه تجنب ما يذكره بالحدث. يعني مثلا هو شاف المترو بيضرب الواد، يبقى انا لو سمعت صوت مترو اقلق، مش همشي في شارع في مترو، هخش اي سينما ما عدا سينما مترو، لو الفيلم فيه مترو هعتذر وهخرج. يعني فاهم ازاي؟ ده المعنى. طبعا المريض ده محتاج سايكوثيرابي وري اشورنس، ونشوفكم ان شاء الله. احنا بكره كليني كانوا شغالين بكره.